مركز تطوير الإعلام جامعة بيرزيت بالتعاون مع اليونسكو يقدم حكايات عبر الزمان. الأخوان للكاتبين عابد عساف وعلي حمد، حقوق الطبع والنشر للمؤلفين، صوت وأداء مازن الهشلمون. كان أخوان من فلسطين يدرسان في الأزهر الشريف علوم الدين واللغة، وكان أكبرهما يسمى محمداً والآخر علياً. وعندما أنهى محمد دراسته ودع أخاه وتمنى له النجاح في سنته الدراسية الأخيرة، وودعه علي قائلا: رافقتك السلامة يا أخي، نلتقي في فلسطين العام القادم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. وانطلق محمد ورفاقه المسافرون من القاهرة في قافلة طويلة من الجمال والحمير، وكانوا كلما مروا بقرية أو واحة نزلوا فيها بعض الوقت ليستريحوا من عناء السفر ويتزودوا بالغذاء والماء. وفي طريقهم الطويلة مروا بقرية أهلها بسطاء أميون، وصادف نزولهم بها وقت صلاة العصر، فذهب محمد ورفاقه للصلاة في الجامع. وهناك وجدوا إماما غريب الأطوار يخلط آيات القرآن الكريم بأغاني العتابة والميجنة، ويدخل في صلاته ما شاء من طرف وقصص ونوادر. وغضب الشيخ محمد، ولكنه كظم غيظه حتى انتهت الصلاة. وعندئذ وقف يخطب في جمهور المصلين: إن إمامكم هذا دجال يخلط القرآن بالعتابة والميجنة، وصلاتكم وراءه حرام. وغضب إمام القرية وقال مستنكرا: كيف تسمحون لهذا الصبي الجاهل وتدعونه يتهمكم بالجهل ويجعل صلاتكم كلها حراما؟ أدبوه أيها الرجال. وسرعان ما انقض الجمهور على الشيخ محمد يضربونه بأيديهم ونعالهم حتى أدموا وجهه، وطردوه هو ورفاقه شر طرده. وقال المسافرون لمحمد: ما هذا الذي فعلته يا شيخ محمد؟ قال: أما سمعتم بقول الرسول الكريم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان؟ قالوا: ولكنك لم تغير شيئا يا شيخ محمد، بل زدت الطين بلة وجعلتنا نغادر القرية بدون زاد أو ماء، وربما هلكنا جوعا وعطشا. ولكن الله سلم، وتمكنت القافلة من مواصلة السير في طريقها إلى فلسطين. وفي العام التالي أنهى علي دراسته بنجاح، وأخذ يهيئ نفسه للسفر إلى بلده. وكان علي قد سمع بما وقع لأخيه محمد من عنة ومشقة في قرية الإمام الدجال، فصمم على الانتقام لأخيه، مستخدما لذلك كل ما أوتي من حكمة ودهاء. وانطلقت القافلة من القاهرة متجهة إلى القدس، وبعد أيام قليلة وصلت قرية الإمام الدجال، فحط المسافرون رحالهم ليستريحوا من عناء السفر ويتزودوا بما يحتاجونه من زاد وماء. أما الشيخ علي فقد تمارض وأخذ يئن أنينا متصلا، وقال لصديق حميم له: عد إلى الجامع، فإذا وجدت الإمام فانزع 7 شعرات من لحيته وجئني بهن، فإنني لا يشفيني من مرضي سوى 7 شعرات مباركات من لحية الإمام. وانطلق الصديق يعدو إلى الجامع، وهناك انتزع 7 شعرات وعاد مسرعا بهن، فأحرقهن وبخر الشيخ عليا بهن، وسرعان ما عاد للشيخ علي نشاطه وعافيته. وسمع أهل القرية بما وقع للشيخ علي، وتحدثوا عما لشعر الإمام من بركة وقدرة على شفاء المرضى، فتراقضوا نحوه يتسابقون في نزع شعره حتى فقد صوابه، وفر هاربا من القرية تاركا جميع ما سلبه من مال ومتاع لأهلها البسطاء. وصل علي قريته في فلسطين، فاستقبله والده وإخوانه فرحين سعداء بقدومه. وفي المساء قص عليهم علي ما وقع في سفره من حوادث وانتقامه لأخيه محمد من الإمام الدجال، وتخليصه أهل القرية من شره ومكره. قال الأب: ذكرتني قصتكما مع الإمام بقول المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. حقا إنه شاعر العربية في كل زمان ومكان.